كيف نساء بعز السماء بياض السحاب دليل النقاء فتاة الجبال كورد الرميع وزهر تكاست كساء الحياة كيف نساء بعز السماء بياض السحاب دليل النقاء فتاة الجبال كورد الربيع وزهر تكاست كساء الحياة فنور العقيدة منها يشيع ومنها يفيض لطفل البناء فنور العقيدة منها يشيع ومنها يفيض لطفل البناء فتحبه فضلا يضيء الطريق وتسقي حب الحياة والسخاء فتحبه فضلا يضيء الطريق وتسقي حب الحياة والسخاء وتسقي حب الحياة والسخاء كيف نساء بعز السماء بياض السحاب دليل فتاة الجبال كورد الربيع وزهر تكاست كساء الحياة كيف نساء بعز السماء بياض السحاب دليل النقاء فتاة الجبال كورد الربيع وزهر تكاست كساء الحياة تصول الحجاب وترضي الإله فصال الإله فتاة الوفاء تصول الحجاب وترضي الإله فصال الإله فتاة الوفاء فحق علي وكل الرجال لأختي الكريمة منا الدعاء فحق علي وكل الرجال لأختي الكريمة منا الدعاء لأختي الكريمة منا الدعاء كيف نساء بعز السماء بياض السحاب بعز السماء بياض السحاب Yeah.